ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. مش الخوف ان احنا نقعد دلوقتي نقول انذرتكم النار وناس تقعد تعيط شويه وخلاص، انما الخوف اللي يدخل في القلب، فلما تيجي عايز تبص بصه فارغ، عايز تعمل عمل من الاعمال اللي انت عارف ان انت بتذنب فيها وبتغضب ربك عنك بيها، تلاقي اللي بيقول لك من جواك لا، دي جنه ونار، دي مش لعبه، دي مش هزار، ده مصير والله اعلم. كده بحالك ده اللي هو على سطره وبتسيب سطر، ده انت على انهي حال عند ربنا؟ انت في السكة اللي توديك للجنة ولا انت مش داري انت رايح لفين؟